بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية أو الحلقة الثانية في مادة الفقه لقسم الدعوة للمستوى الخامس، وكنا قد بدأنا في الحلقة السابقة الكلام عن المقدمة عامة، ثم دخلنا في الكلام عن الشركات وذكرنا تعريفها وذكرنا أيضا دليل مشروعيتها، ثم دخلنا وتكلمنا عن ما ذكره العلم من تقسيم الشركات وأنواعها، فذكرنا هذا التقسيم وهذه الأنواع. وتناولنا في الحلقة السابقة النوع الأول والنوع الثاني، النوع الأول الذي هو شركة العنان، والنوع الثاني الذي هو شركة المضاربة. وكان الكلام فيها يتناول أو مشتملا على التعريف وعلى المشروعية وعلى بعض المسائل التي ذكرناها، وذكرنا أيضا بعض الشروط. نتكلم عن النوع الثالث من أنواع الشركة، وهي شركة الأبدان. أما تعريف الاصطلاح الذي ذكره الفقهاء، فقالوا هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، يكون الاشتراك بينهما في العمل في البدن ولا يكون هناك مال. طبعا صور هذا كثيرة، يعني مما ذكره الفقهاء في الأمثلة التي تذكر في كتب الفقهاء، ذكر مثلا الصيد، أن يشترك في الصيد، وذكروا أيضا الاشتراك مثلا في الاحتشاش، يعني جمع الحشيش، أو الاحتطاب الذي هو جمع الحطب، يعني نوعية العمل تكون في المباحات، ويكون أيضا الاشتراك بينهما في الربح بقدر اشتراكهم، يعني يكون قد يجمع شخص أكثر من الآخر ولكن اشتراكهم يقتضي توزيع الربح بينهم. طبعا الدليل على مشروعية شركة الأبدان الحديث الذي جاء في السنن، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر، يعني اشتركنا في الشيء الذي نغنمه يوم بدر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هذا يختص به المجاهد الذي يقتل الكافر، فيكون له سلب ما يحمله هذا الكافر من السلاح ونحو هذا. وهذا طبعا فيه تأكيد أو دفع في مسألة جهاد الكفار ومقاتلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إننا اشتركنا، يعني الثلاثة ابن مسعود وسعد وعمار، فيما نصيب يوم أحد، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: فأشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في هذا المغنم. وهذا دليل على مشروعية وصحة شركة الأبدان، ولا زال الناس يعملون بهذا، يعني أن الناس أصحاب المهن وأصحاب العمل يشتركون، يخرج هذا في جانب أو في جهة والآخر، فيكون هذا يكون له قدر من العمل وقدر أيضا من الكسب، ويكون الآخر أيضا مثله أو أقل أو أكثر منه، فهذا هو عمل الناس عليه من قديم الزمان. ننتقل بعد ذلك الكلام عن ما لكل واحد منهما من العمل، ما لكل واحد منهما في الشركة. يقول أهل العلم: لكل واحد منهما أن يطالب بالأجرة، يعني له أن يطالب بالأجرة عن نفسه وكالة عن غيره، يعني لو أنه جاء للمستأجر أو صاحب العمل وقال له: أعطني أجرة العمل، فنقول إنه يستلم أو يحق له أن يطالب بالأجرة عن نفسه وعن شريكه. وأيضا للمستأجر، يعني صاحب العمل، أن يدفع لأحدهم، يدفع لأحد الشريكين أو لأحدهما، لأن كل واحد منهما أصيل عن نفسه ووكيل عن غيره فيما يتعلق بهذه الشركة، لأن كل واحد منهما شريك للآخر في العمل ومساوي له، فيكون لكل واحد منهما المطالبة بالأجرة. وأيضا للمستأجر أن يدفع لأحدهم ويكون بهذا قد دفع المال لهم جميعا، لأن كل واحد منهما أو منهم كما قلنا قبل قليل وكيلا عن صاحبه. وأما نوعية شركة الأبدان فكما أشرنا قبل قليل أنها تكون في النشاط المباح كما مثلنا له قبل قليل بالصيد والاحتراب ونحو ذلك. المسألة التي تلي هذه المسألة فهي مسألة إذا مرض أحد الشريكين فلم يعمل، إذا مرض أحد الشريكين أو أحد الشركاء فلم يعمل. طبعا المعلوم أنه يكون الكسب بينهما بحسب اتفاقهما وبحسب أيضا عدد الشركاء في هذه. فلو افترضنا وقدرنا أن أحد الشريكين مرض فلم يعمل، فيقول أهل العلم يكون له نصيب من الربح ولو لم يعمل، لأنه كما جاء في الحديث الذي سبق وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يجئ هو وعمار بشيء من الغنيمة أو من المغنم أو من الجهاد في غزوة بدر، وجاء سعد بأسيرين ومع ذلك أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ومعلوم أن شركة الأبدان يقول أهل العلم الضمان فيها على الشركاء جميعا، يعني لو أنهم اشتركوا في العمل فحصل ما يقتضي الضمان فإنهم يشتركون أيضا في هذا الضمان، فلذلك يكون كما يقول أهل العلم الغنم بالغرم، فيكون يشتركان فيما يكتسبان. وأيضا كما في مسألتنا أنه لو أن أحدهما مرض فلم يعمل فيكون له جزء من الشركة، ولكن ذكر أهل العلم أنه لو طالب الشريك شريكه الذي قلنا أنه لم يعمل بسبب المرض طالبه بأن يقيم من يعمل مكانه فإنه يلزم بذلك، لأن مقتضى الشركة العمل، لأن مقتضى الشركة العمل وهذا هو لازمها، فإذا طالبه فإنه يلزمه أن يقيم من يعمل مكانه. لكن لو أنه لم يطالبه فنقول كما ذكره العلم إنهما يشتركان في الربح الذي يحصله الشريك الآخر أو الطرف الآخر. ننتقل إلى الكلام عن النوع الأخير وهو النوع الرابع من أنواع الشركات وهو شركة المفاوضة. طبعا المقصود بها أن يشترك الشركان أو الشركاء في كل شيء. طبعا أما التعريف الاصطلاحي الذي ذكر الفقهاء فيقولون أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني أنواع الشركة المتقدمة التي ذكرناها التي هي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الأبدان، فيقول له لك أن تعمل وتتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات المعروفة بين الشركين بنسب معينة من الربح إلى آخره التي تقدمت معنا في الكلام عن أنواع الشركة في شركة العنان وشركة المضاربة. ولكن هنا يكون هناك تصرف أو إطلاق في نوع التصرف، له أن يتصرف بما شاء من أنواع التصرفات التي ذكرناها. والحكم في هذه الحالة حكم هذا النوع من الشركة يقول أهل العلم إنه جائز، لأنه ما جاز منفردا جاز مجتمعا، ويكون حساب الربح بحسب الشرط بينهم، ويكون الوضيعة والخسارة بحسب أو بقدر رأس المال. هذا طبعا إجمال لما ذكره العلم في مسألة الشركات وأنواعها، ولعل فيها أيضا إيضاح. طبعا هناك أنواع من الشركات في المعاملات المعاصرة ولها أيضا تفصيلات ولها تأصيل وكلام للفقهاء المعاصرين، طبعا بحكم طول المنهج وتحديد الوقت الذي تقدم في هذه المحاضرة فإنه يكون يعني ما قدم لعل فيه أن يكون هناك فائدة وأن يكون هناك فيه إيضاح لما ذكره أهل العلم من كلام في مسألة أنواع الشركات ومشروعيتها وأدلتها وغير ذلك. نسأل الله تعالى مزيد الإعانة والتوفيق. ننتقل بعد ذلك الكلام عن مسألة أو باب آخر من أبواب الفقه في المعاملات أو التعاملات وهو باب الإجارة. وباب الإجارة هو من أوسع الأبواب التي يتعامل الناس فيها. باب الإجارة هو من أوسعها، ولذلك حكي الإجماع كما نبين بعد قليل في مشروعيته أنه إجماع على جوازها، لأنها من لازم تعامل الناس. الناس كلهم لا يملكون الأعيان أو الرقاب أو هذه الأشياء، لا يملك كل الناس يملكون هذه الأشياء، وأيضا ليس كل الناس يقومون بالأعمال بأيديهم أو بأنفسهم، فبعضهم لا يقدر على هذه العمل وبعضهم لا يحسنه وبعضهم قد يترفع عن العمل إلى آخره، فإنه يستأجر من يقوم بهذا العمل عنه. ولذلك عمل الناس من قديم الزمان على أنه تعامل بالإجارة. التعريف الاصطلاحي ونبدأ به تعريف الإجارة، فإنها مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه قول الله جل وعلا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني عوضا عن العمل. أما التعريف الاصطلاحي فالعلماء ذكروا لها تعريفا، طبعا هناك تعريف لعله يضبط أو يجمع الكلام عن شروط الإجارة. فنقول في تعريفها، هو في تعريف الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معينة أو موصوفة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. التعريف هذا يعني بهذه القيود إنما يقصد به أن يكون شاملا وجامعا لما يذكر من شروط الإجارة. فأولا قول الفقهاء عقد على منفعة، وتقييد الإجارة بكونها عقد على منفعة يخرج العقد على العين، العقد على العين، لأن العقد على العين إنما هو بيع وليس منفعة وليس إجارة، وليس إجارة. العقد على المنافع هو الإجارة، يعني سكن الدار مثلا، ركوب الدابة، هذا كله إجارة. أما العقد على ذات العين فهو إنما هو يكون بيعا. فقول الفقهاء عقد على منفعة مباحة يخرج غير المباح، كما يذكره العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن حلوان الكاهن أي ما يدفع للكاهن فهو محرم، وأيضا أجرة البغي أي الزنا أو الزانية أو نحو هذا الشيء، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة. القيد الذي بعد ذلك أن تكون معينة أو موصوفة في الذمة، يعني لا بد أن تكون معروفة بحيث تنتفي الجهالة عن العين المستأجر، لا بد أن تكون معينة محددة، يعني معينة كان يقول له أجرتك هذه الدار أو أجرتك هذه السيارة، واضح معينة محددة يشير لها أو يكون عندها إلى آخره. أما الموصوفة فيكون يصفها وصفا منضبطا تنتفي عنه الجهالة، يعني يقول له وأجرك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، من الصفات التي يعرفها الناس ويذكرها الناس ويتحملون بها بحيث ينتفي الجهالة وتكون قاطعة لأي خلاف أو نزاع أو أي جهالة تحصل في الإجارة. فلا بد إذن أن تكون الإجارة على كما قلنا قبل قليل على عين معينة أو موصوفة وأيضا مدة معلومة، لا بد من تحديد المدة المعلومة كما هو معلوم. ثم بعد ذلك ذكرنا في التعريف عمل معلوم بعوض معلوم، ف يعني من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الإجارة نوعان. النوع الأول إجارة عين، كما مثلنا إجارة الأعيان، هذا يشمل كما ذكرنا قبل قليل العقار والأراضي والآلات والدواب وخلاف ذلك، والناس يتعاملون لأن الناس لا يملكون كل ناس يملك هذه الأشياء. النوع الثاني إجارة عمل، أن يستأجر له من يعمل له أو يبني له أو يصلح له شيئا أو أي شيء من هذا، فهذا هو النوع الثاني وهو الإجارة على العمل. شروط الإجارة طبعا إجمالا، هناك من ذكر هناك تفسيرا أو تقسيما آخر، لكن نقول إجمالا شروط الإجارة هي خمسة. الشرط الأول أن تكون الإجارة على المنفعة وليست على العين، لأنه كما قلنا قبل قليل أن الإجارة إذا كانت أو العفو العقد إذا كان متجها على العين كان بيعا وليس إجارة، فلا بد أن تكون الإجارة على المنفعة. النوع الثاني أن تكون المنفعة مباحة، وكما قلنا قبل قليل أن هذا يخرج المحرم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستأجر شيئا محرما كما ذكرنا قبل قليل المثال على ذلك، كما ولا يجوز أيضا له أن يؤجر مثلا ما يملكه في سبيل الحرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، إذا كان يؤجر مثلا بيته مثلا أو ما كان مصنعا مثلا للمحرمات أو الخمر أو اتيان المحرمات أو شيء من هذا، فنقول إنه لا يجوز، ولا بد أن تكون أيضا المنفعة مباحة. الشرط الثالث أن تكون المنفعة معلومة، والعلم بالمنفعة كما ذكرنا قبل قليل إما بالتعيين أو الوصف. التعيين واضح كما ذكرنا قبل قليل بأن يطلع عليها ويراها ويشاهدها ويقف عليها، والوصف المنضبط الذي ذكرنا قبل قليل الذي تنتفي معه الجهالة، يصف وصفا واضحا وظاهرا محددا بالصفات التي ينتفي معها أو تنتفي معها الجهالة. الشرط الرابع أن تكون المدة معلومة، وهذا طبعا عمل الناس عليه، لابد من تحديد مدة ابتداء وانتهاء، يعني تحدد بعض الناس يحددها بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين أو نحو هذا. والشرط الخامس أن يكون العوض أيضا معلوما والأجر معلوما ومحددا. أدلة مشروعية الإجارة وأدلة جوازها، أولا قول الله جل وعلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهذا في مسألة الرضاع، إذا طلقت المرأة وكانت طلاقها بائنا فإن زوجها يتحمل أجرة الرضاع، لأن نفقة الولد هي على والده، فيتحمل ما يتعلق بأجرة الرضاع. وأيضا من الأدلة قول الله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وأيضا جماعة في العلم كما أشرنا قبل قليل أو في أول الكلام عن في مسألة الإجارة على جوازها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير أو في جاء في الآية السابقة قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى آجر نفسه على شبع بطنه وعفى في فرجه، هذا يدل على مشروعية الإجارة، أن يستأجر الإنسان من يعمل له، أو أن يكون هناك بذل لنفسه في العمل، يكون يعمل ويكون هذا عمله مقابل الأجرة. كما مر معنا في تقسيم الإجارة أنها متجهة على عمل أو على عين، وإجارة العمل أو إجارة البدن يقول أهل العلم إنها على نوعين، إما أن تكون مقيدة بمدة أو أن تكون محددة بعمل معين، يعني استئجار الآدمي أو الإنسان إما أن تكون محددة بمدة، يعني أن يستأجر شخص عاملا مدة معينة يقول له تعمل عني شهرا، فهنا واضح أنه استأجره وحدد المدة، مدة العمل محددة بالمدة. الشيء الثاني أن يستأجره لعمل معين، يقول تعمل عندي أو تعمل لدي أو تبني لدي هذا الجدار، فيكون الإجارة متجهة على عمل معين. لكن الجمع بينهما يعني الجمع بين المدة يعني الجمع بين الزمن والمدة الذي التي هي المدة الزمن يعني المدة والجمع بين الجمع بينها وبين العمل يعني كما ذكرنا في الصورة السابقة أو المثال السابق قال له استأجرتك أسبوعا هذه مدة لتبني هذا الجدار يعني حدد مدة وحدد عمل فهل يصح هذا أهل العلم لهم كلام في المسألة هذه بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم هم الجمهور يرون أنه لا يصح يقول لأنه فيه غرر والغرر المراد به هنا أنه هذا الشخص قد يعمل العمل أو يبني مثلا كما ذكرنا في هذه الصورة الجدار قبل انتهاء المدة مع أنه مستأجر في مدة معينة يعني لو بنى الجدار خلال يومين فبقية المدة هي بحسب الاتفاق بينهم والعقد بينهما هو حق للمستأجر وأيضا في صورة أخرى وحالة أخرى قالوا إنه قد تنتهي هذه المدة أو تفرغ هذه المدة وهو لم ينتهي من هذا العمل الذي هو الجدار فيكون عمله خارج المدة ومكلف بعمل خارج المدة فبعض أهل العلم توقف في مسألة الجمع بين العمل وبين المدة ولكن الصحيح في المسألة وهو ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله أنه يجوز قال لأنه إنما تذكر المدة إنما يقصد بها التعجيل في العمل يعني إنما يقصد بها التعجيل في العمل وحثه على الإنجاز وعلى الفراغ والانتهاء من العمل وهذا هو الصحيح وعليه عمل الناس نتكلم بعد ذلك ونختم بمسألة وهي مسألة بيع المستأجر للمنفعة يعني المستأجر استأجر سيارة أو استأجر دكان أو استأجر دارا فهل له أن يؤجرها على غيره نقول الحكم على في هذه المسألة الجواز يجوز له أن يؤجر هذه المنفعة التي استأجرها يؤجرها لمن ينتفع بها طبعا بهذا القيد لمن ينتفع بها مثل انتفاعه يكون انتفاعه بقدر انتفاع الأول أو أقل منه لا بد من أن يكون بهذا القيد يعني لو أنه استأجر دارا للسكنة الأول فأجرها على غيره ليجعلها مثلا معملا أو مصنعا نقول هذا لا يجوز لأن انتفاع الأول إنما هو موجه للسكنة فيكون بقدر هذا الانتفاع فما كان أكثر من هذا أو خارجا عن هذا النفع والانتفاع فإنه لا يجوز إلا طبعا إذا كان هناك اتفاق أو شرط بينهما لأنه قد يكون هناك شرط بين أو عقد بينهما بين المستأجر والمؤجر يكون هناك عقد بينهما على منع أصلا التأجير الذي يسمى التأجير من الباطن يعني أن يؤجر المستأجر هذه العين أو أن يكون له إذن مطلق بأن يؤجرها كيفما شاء أو ينتفع بها كيفما شاء له أو لغيره فنقول إن كان هناك عقد أو اتفاق فيكون إذنا في هذا وملزما لهما للطرفين في هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.